ولكن الرقية لها تأثير بشرطين، شرط في الراقي وشرط في المرئي. شرط في الراقي أن يكون أن يقرأها بإيمان وصدق وإخلاص وتدبر ويقين بأنها مؤثرة. والشرط الثاني في المريض أن يكون منفعلا قراءة واثقا بالله عز وجل، وأن يكون جازما بأنها مؤثرة، وأن لا يكون القارئ والمقرئ يعملهم باب التجربة أو الظن، لا، بل لابد من اليقين، لابد من اليقين، وتؤثر بهذا.